بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال على صحيح على شرط مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو يمسح صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأولى. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه النسائي. وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سد فرجة في الصف غفر له. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ولا يصل عبد صفا إلا رفعه الله به درجة وذرت عليه الملائكة من البر. رواه الطبراني. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأولى، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. رواه أبو داود وابن خزيمة. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خطوتان، إحداهما أحب الخطى إلى الله، والأخرى أبغض الخطى إلى الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده، وأما التي يبغضها الله فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمنى ووضع يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وفي الحديث: قيام التكبر أو التجبر أو قيام الكسل والتخاذل، وهو الأمر المبغوض. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.